الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا هو الدرس 21 من سلسلة الدروس المقررة في شرح العقيدة الطحاوية. ولا يزال الحديث حول ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان المعتقد الصحيح في العرش والكرسي وأنهما حق. وكنا قد انتهينا من المسألة الخامسة، ونبدأ هذا الدرس بالمسألة السادسة من المسائل المتعلقة بالعرش. المسألة السادسة: بيّن شيخ الإسلام وقوع الاختلاف بين أهل السنة في العرش وحملته، هل هم حاملون لمن فوق العرش أم لا، على قولين. الأول أنهم يحملون العرش ولا يحملون من فوقه، ويقولون، أي أصحاب هذا القول، إن كون حملة العرش يحملونه لا يلزم منه حملهم لمن فوقه، فما حمل شيئا لا يعد حاملا لما فوقه إلا أن يكون ما فوقه معتمدا عليه، فما حمل السقف مثلا لا يعد حاملا لما فوق السقف إلا أن يكون ما فوق السقف معتمدا عليه. فالهواء والطير فوق السقف وليس محمولين بما يحمل السقف. يقول شيخ الإسلام في بيان قول القائلين بأن حملة العرش، وإن كانوا يحملون العرش إلا أن هذا لا يلزم منه أنهم يحملون ما فوقه، يقول شيخ الإسلام: وذلك أن من حمل السقف لا يجب أن يحمل ما فوقه إلا أن يكون ما فوقه معتمدا عليه، وإلا فالهواء والطير وغير ذلك مما هو فوق السقف ليس محمولا لما يحمل السقف، وكذلك السماوات فوق الأرض وليست الأرض حاملة السماوات، وكل سماء فوقها سماء وليست السفلى حاملة للعليا. فإذا لم يجب في المخلوقات أن يكون الشيء حاملا لما فوقه، بل قد يكون وقد لا يكون، لم يلزم أن يكون العرش حاملا للرب تعالى إلا بحجة تبين ذلك، وإذا لم يكن العرش حاملا لم يكن حملة العرش حاملة لما فوقه بطريق أولى. هذا القول الأول من قولي أهل السنة والجماعة في المسألة، وهو أن كون حملة العرش يحملون العرش لا يلزم من ذلك أنهم يحملون ما فوقه. القول الثاني أن العرش وحملته يحملون الله تعالى، وأن هذا لا يلزم منه كونه محتاجا إليهم، إذ هم يحملونه وهو الذي خلقهم وخلق قواهم فجعلهم قادرين على حمله، فهم لم يحملوه إلا بقدرته سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان هذا القول: الوجه الثاني أن الطائفة الأخرى تمنع المقدمة الثانية فيقولون: لا نسلم أن العرش وحملته إذا كانوا حاملين لله لزم أن يكون الله محتاجا إليهم، فإن الله هو الذي يخلقهم ويخلق قواهم وأفعالهم، فلا يحملونه إلا بقدرته ومعونته، كما لا يفعلون شيئا من الأفعال إلا بذلك، فلا يحمل في الحقيقة نفسه إلا نفسه، إلى أن قال: وهؤلاء يقولون هذا الذي ذكرناه أكمل في صفة الغني عما سواه والقدرة على كل شيء مما يقوله النفاة، فإن أولئك يقولون لا يقدر أن يتصرف بنفسه، ولا يقدر أن ينزل ولا يصعد ولا يأتي ولا يجيء، ولا يقدر أن يخلق في عباده قوة يحملون بها عرشه الذي هو عليه، ويكونون إنما حملوه وهو فوق عرشه بقوته وقدرته من كونه لا يقدر على مثل ذلك، ولا يمكنه أن يقيم نفسه إلا بنفسه، كما أنه سبحانه إذا خلق الأسباب وخلق بها أمورا أخرى ودبر أمر السماوات والأرض كان ذلك أكمل وأبلغ في الاقتدار من أن يخلق الشيء وحده بغير خلق قوة أخرى في غيره يخلقه بها، فإن من يقدر على خلق القوى في المخلوقات أبلغ ممن لا يقدر على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فهذان قولان لأهل السنة في المسألة، وممن ذهب إلى الثاني وأن حملة العرش يحملون العرش ومن فوقه بقوة يجعلها الله عز وجل فيهم، ممن ذهب إلى هذا أيضا الدارمي رحمه الله في رده على الجهم العنيد، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية السابعة في أوصاف حملة العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ففي هذا الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحد ملائكة العرش، وأن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وهذا يدل على عظم خلقه. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أمية على قوله: رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد، فدل هذا على أن منهم من على صورة ما ذكر في البيت، والله تعالى أعلم. المسألة الثامنة في نقد معتقد المعتزلة والأشاعرة في العرش. نفت المعتزلة المعنى الصحيح للعرش وأولوه بالملك وغير ذلك من التأويلات الفاسدة، والأشاعرة أثبته بعضهم ونفاه الكثير منهم، فممن أثبته البيهقي حيث قال في كتابه الأسماء والصفات: وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير وأنه جسم مجسم خلقه الله تعالى. فهذا الكلام من البيهقي فيه إثبات كون العرش جسما وأنه هو السرير، وهذا المعنى الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. فالبيهقي من متقدم الأشاعرة وهو ممن يثبت العرش على المعنى الصحيح، وكذا الواحد حيث قال في تفسيره البسيط في تفسير قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، قال الواحدي رحمه الله: والعرش في كلام العرب سرير الملك، يدل على ذلك سرير ملكة سبع سماه الله عرشا فقال: ولها عرش عظيم. فهذا الواحدي أيضا، والواحدي جرى في تفسيره على ما عليه الأشاعرة في المعتقد، يبين أيضا أن السرير هو سرير الملك في كلام العرب ويثبته على هذا المعنى. ثم إنه لم يقتصر على ذلك، بل رد على من فسر العرش بالملك، وقد فسره الكثير منهم بالملك. قال ابن عطية في تفسيره: وقوله تعالى استوى على العرش معناه عند أبي المعالي وغيره من حذاق المتكلمين بالملك والسلطان. ولست أريد أن ابن عطية أول العرش بالملك، وإنما أريد عزوه لأبي المعالي والمتكلمين تأويلهم العرش بالملك. وإلا فإن ابن عطية لا يذهب لهذا التأويل فيما يظهر، حيث قال: والعرش مخلوق معين جسم ما هذا الذي قررته الشريعة. فالذي يظهر أن ابن عطية رحمه الله تعالى يفسر العرش بأنه جسم، وهذا ينافي تفسير الأشاعرة والمعتزلة العرش بأنه الملك، ولكن المراد أن ابن عطية رحمه الله تعالى عزى لأبي المعالي وغيره من المتكلمين تفسيرهم العرش بالملك، فالأشاعرة جمع منهم يذهبون إلى أن العرش هو الملك. ومن ذهب إلى هذا التأويل فقوله هذا تحريف ظاهر، إذ العرش وإن كان يطلق ويراد به الملك في اللغة، إلا أن لفظ العرش في سياقات النصوص الوارد فيها لا يفيد هذا المعنى، فالله تعالى قال في كتابه: وكان عرشه على الماء. فهل يقول المحرف إن ملك الله كان على الماء، وقال الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فهل يقول المحرف إن ملك الله تعالى يحمله ثمانية؟ قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير: قال الخليل بن أحمد: العرش السرير، وكل سرير لملك يسمى عرشا، وقلما يجمع العرش إلا في اضطرار. واعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب في الجاهلية والإسلام، إلى أن قال: وقد شذ قوم فقالوا العرش بمعنى الملك، وهذا عدول عن الحقيقة إلى التجوز مع مخالفة الأثر. ألم يسمعوا قول الله عز وجل: وكان عرشه على الماء، أتراه كان الملك على الماء؟ إذن ابن الجوزي رحمه الله في كتابه زاد المسير، وهو كتاب في التفسير كما هو معلوم، يبين أن العرش السرير، وأن كل سرير لملك يسمى عرشا، وأن العرش مشهور عند العرب في الجاهلية والإسلام. ثم نسب الذين يقولون بأن العرش هو الملك، نسبهم إلى الشذوذ، وأنهم عدلوا عن الحقيقة إلى المجاز، وأنهم خالفوا النصوص، وبين بطلان قولهم بقوله تعالى: وكان عرشه على الماء. قال: أتراه كان الملك على الماء؟ أي إن كانوا يقولون إن العرش بمعنى الملك، فليقولوا إذن كان ملك الله سبحانه وتعالى على الماء، لقوله سبحانه وتعالى: وكان عرشه على الماء. إذن المعتزلة تأولوا العرش بالملك وبغير ذلك، والأشاعرة جمع منهم تأولوه أيضا بالملك، وأثبته بعض متقدميهم كالبيهقي وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. المسألة التاسعة في استواء الله تعالى على العرش. من صفات الله تعالى استواءه سبحانه وتعالى على العرش. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. واستوى أي ارتفع وعلى وصعد واستقر. قال ابن القيم: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد. والمعتزلة ومتأخر الأشاعر حرفوا الاستواء وقالوا هو بمعنى الاستيلاء، والرد عليهم من وجوه. الوجه الأول أن تفسيرهم الاستواء بالاستيلاء مخالف لظاهر اللفظ، فاستوى إن تعدى بعلى فإنه يفيد معنى العلو. الوجه الثاني أن تفسيرهم هذا مخالف لتفسير السلف، فالسلف مجمعون على أن استوى بمعنى على. الوجه الثالث، يلزم من تفسيرهم استوى بالاستولى أن الله تعالى لم يكن مستوليا على العرش قبله ثم استولى عليه بعد خلق السماوات والأرض. ويلزم أيضا وقوع المغالبة، إذ الاستيلاء يفيد المغالبة غالبا، فحينئذ إن فسر استوى باستولى فإن هذا اللفظ يفيد أن ثم مغالبة قد وقعت حصل بعدها استيلاء الله تعالى على العرش. رابعا، يلزم من هذا التفسير أن يقال إن الله استوى على الأرض والجبال والأشجار لأنه مستول عليها كلها، واستوى بمعنى استولى بزعمه، فحينئذ إذا كان استوى بمعنى استولى فيقال الله مستوى على الأرض وعلى البحر وعلى الجبال وعلى الأشجار وعلى الأنهار إلى غير ذلك، وهذا باطل. وإذا كان اللازم باطلا فإن الملزوم يكون مثله. هذا قول المعتزلة ومتأخر الأشاعرة. وأما متقدم الأشاعرة فيرون كون الاستواء فعلا فعله الله في العرش فسماه استواء، وليس هو عندهم من صفات الله تعالى الفعلية، بل هو من صفاته الذاتية. فلم يقم بالله فعل يسمى استواء، وإنما أحدث الله تعالى في العرش قربا فصار مستويا عليه من غير أن يقوم بنفسه سبحانه وتعالى فعلا. وقالوا بهذا المعنى لأصلهم الذي حرفوا بسببه نصوص الصفات الفعلية، وهو امتناع قيام الحوادث في ذات الله عز وجل، وهذا الذي ذهبوا إليه فاسد يخالف ما عليه السلف في فهم نصوص الاستواء التي تدل على أن الله تعالى استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا عليه، وأن الاستواء في النصوص مسند لله تعالى وأنه فعل قام به سبحانه وتعالى. وهذا مهم في فهم كلام متقدم الأشاعرة، فمتقدم الأشاعرة ينصون على إثبات الاستواء، ولكن ما هذا الاستواء الذي يثبتونه؟ هو هذا الذي ذكرته، وهو أن الله فعل فعلا في العرش فسماه استواء، وأنه سبحانه وتعالى أحدث في العرش قربا فصار مستويا على العرش من غير أن يقوم بنفسه سبحانه وتعالى فعلا. المسألة العاشرة، اختلف أهل السنة في خلو العرش عند نزول الله سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر على ثلاثة أقوال ذكرها شيخ الإسلام في شرح حديث النزول. القول الأول قول من يقول إن العرش لا يخلف. القول الثاني التوقف، والإنكار على من قال يخلو وعلى من قال لا يخلو. وبذا قال الحافظ عبد الغني المقدسي وغيره. القول الثالث قول من يقول يخلو العرش عند نزول الله سبحانه وتعالى، وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن محمد بن منده كتابا في الإنكار على من قال لا يخلو العرش. فهذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة لأهل السنة والجماعة. القول الأول قول من يقول إن العرش لا يخلو. القول الثاني قول المتوقفين في المسألة، ولكنهم يتوقفون وينكرون، ينكرون على من لم يتوقف، سواء كان ممن يقول بأن العرش يخلو أو بأن العرش لا يخلو. وهذا قول ابن مندى بأن بالتوقف، وهذا قول الحافظ عبد الغني المقدسي بالتوقف والإنكار على من قال العرش يخلو أو قال العرش لا يخلو. القول الثالث العرش يخلو، وقد صنف ابن مندى كتابا في الإنكار على من قال لا يخلو العرش. قال شيخ الإسلام: وفي الجملة فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث، وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش، وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة. وقد بين رحمه الله أن القول بعدم خلو العرش عند نزول الرب سبحانه وتعالى ثابت عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيره. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام، وهو أن العرش لا يخلو عند نزول الله سبحانه وتعالى، إذ النصوص أفادت أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، والنصوص أفادت أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة، ولم يذكر في النصوص أنه عند نزوله يخلو منه العرش، فيكون الأمر على الأصل، وهو أن الله عز وجل مستو على عرشه حتى عند نزوله سبحانه وتعالى لا يخلو منه عرشه. بذا تمت المسائل المتعلقة بالعرش، وتتعلق بالكرسي مسائل. أولها أدلة ثبوت الكرسي. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض ثلاث، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. فالكرسي ثابت بالقرآن والسنة. قال شيخ الإسلام: الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف. إلا أن انتهى كلامه رحمه الله، وقد بين شيخ الإسلام أن النصوص من القرآن والسنة في الكرسي أقل من النصوص الواردة في العرش. المسألة الثانية في بيان المراد بالكرسي. بين ابن عباس رضي الله عنهما ذلك حيث قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. فالكرسي موضع قدمي الرب، وهو مخلوق عظيم، كما أفاد ذلك آية الكرسي والحديث السابق: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض ثلاث. فهذا قدر السماوات السبع بالنسبة للكرسي، كحلقة ملقاة بأرض ثلاث. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. وهذا يدل على أن العرش أعظم من الكرسي. إذن المراد بالكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، وقد جاء عن بعض السلف أنه كالمرقاة إلى العرش. المسألة الثالثة: تأول المعتزلة وغيرهم من الأشاعرة والماتريدية الكرسية وقالوا إن المراد به العلم، وقد استدلوا برواية عن ابن عباس ولكنها ضعيفة كما بين الدارمي في نقضه على الجهمي العنيد وكما بين غيره. قال الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة في تخريج الحديث السابق وهو: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كالحلقة ملقاة بأرض فلاح. الحديث، قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في تخريج هذا الحديث: والحديث خرج مخرج التفسير لقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو صريح في كون الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش، وأنه جرم قائم بنفسه وليس شيئا معنويا، ففيه رد على من يتأوله بمعنى الملك وسعة السلطان كما جاء في بعض التفاسير وما روي عن ابن عباس أنه العلم، فلا يصح إسناده إليه لأنه من رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه، رواه ابن جرير، قال ابن منده ابن أبي المغيرة ليس بالقوي في ابن جبير. إذن هذا كلام الألباني رحمه الله تعالى في رد تأويل الكرسي بالملك وسعة السلطة، وبين أن من ذهب إلى وبين أن ما جاء عن ابن عباس في أن الكرسي العلم ليس صحيحا. وفي هذا أيضا يقول شيخ الإسلام: وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه علمه، وهو قول ضعيف، فإن علم الله وسع كل شيء كما قال ربنا: وسعت كل شيء رحمة وعلما، والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن، فلو قيل وسع علمه السماوات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسبا، لا سيما وقد قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه، وهذا يناسب القدرة للعلم، والآثار المأثورة تقتضي ذلك، لكن الآيات والأحاديث بالعرش أكثر من ذلك صريحة متواترة. إذن يبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الآية لا تفيد، ليست في العلم، وسع كرسيه السماوات والأرض ليست في العلم، إذ علم الله عز وجل وسع كل شيء ولم يسع السماوات والأرض فقط، فليس من المناسب تفسير الآية بالعلم، وإنما الآية في كرسي الله سبحانه وتعالى كما جاء ذلك عن ابن عباس وغيره من السلف. المسألة الرابعة: نقل عن الحسن البصري أنه يقول إن الكرسي هو العرش، وهذا قول يذكرونه في التفسير، فيذكرون في التفسير أن من أهل العلم من يقول إن الكرسي هو العرش، وينسبون ذلك للحسن البصري. وقد ضعف ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية إسناد ما جاء عن الحسن في كون العرش هو الكرسي، فقال رحمه الله: وأما الكرسي فروى ابن جرير من طريق جويبر وهو ضعيف عن الحسن البصري، أنه كان يقول لكرسي أنه كان يقول للكرسي هو العرش، وهذا لا يصح عن الحسن، بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين أنه غيره. انتهى كلامه. قال شيخ الإسلام: وقد قال بعضهم إن الكرسي هو العرش، لكن الأكثرون على أنهما شيئان. إذن شيخ الإسلام يبين أن هناك من قال بأن الكرسي هو العرش، ولكن الأكثر على أنهما شيئان. وهذا يكون لكون شيخ الإسلام يذهب لإثبات ما جاء عن الحسن، أقول قد يكون هذا المراد فعد قول الحسن، أو يكون يقول بهذا لأنه يرى أن غير الحسن قد قال بأن الكرسي هو العرش. بذا تمت المسائل المتعلقة بالعرش والكرسي، والله أسأل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، ونقتصر على هذا في هذه الليلة، ونواصل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم شرح ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد كلامه في العرش والكرسي. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله.